الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد، فهذا درس جديد من دروس إقراء القرآن الكريم ومع سورة أخرى وهي سورة البروج. وكعادتنا نبدأ درسنا بالتلقين ثم نشرح الأحكام المتعلقة بهذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء، عندنا كلمة السماء فيها ماذا؟ مد. ما نوعه؟ مد متصل. مد متصل. السماء مد متصل. لماذا سميناه مد متصلا؟ وذلك لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة، أو لاجتماع الهمزة وحرف المد ماذا؟ في كلمة واحدة، اجتمع في كلمة واحدة السبب والشرط. ما هو السبب؟ الهمزة. وما هو الشرط؟ حرف المد. إذن عندنا حروف المد الألف والواو والياء، بارك الله فيكم. وعندنا أسباب المد. ما هي أسباب المد؟ همز وسكون. هنا همز، بارك الله فيكم. الإمام قالون كم حركة يمد هذا المد؟ يمده أربع حركات للإمام قالون، أربع حركات. والسماء. والسماء ذات البروج. طيب، عندنا ذات هنا الذال معجم، الذال منقوطة، وهذه الذال تخرج من طرف اللسان مع ماذا؟ مع طرف الثنايا العليا. طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. الذال وماذا؟ وأختاها الثاء والظاء. هذه ماذا؟ يقال لها متجانسة، لأن في الحروف العربية هناك تجانس، هناك تقارب، وهناك ماذا؟ تماثل. طيب، بارك الله فيكم. عندنا ذاتي، إذن هنا الذال وأختها الثاء والظاء تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، وهذه الحروف متجانسة تتحد في المخرج وماذا؟ وتختلف في الصفات. إذن الحروف عندنا العربية متماثلة ومتجانسة ومتقاربة. التماثل اتحاد في المخرج وماذا؟ والصفة، الباء والباء، التاء والتاء. والتجانس الاتحاد في المخرج واختلاف في ماذا؟ في الصفة. والمتقاربة تتقارب في ماذا؟ في المخارج، بارك الله فيكم. والسماء ذات البروج. ذات البروج. طيب، عندنا والسماء ذات البروج، عندنا الراء هنا مضمومة. تعرفون أن الراء العربية كما ذكرنا سابقا كرات ومرات أنها تفخم إذا كانت ماذا؟ مضمومة أو ماذا؟ مفتوحة، راء رو، وترقق إذا كانت مكسورة. فهنا حكمها التفخيم، البروج البروج. ولكن نرقق الباء التي قبلها، البو البروج. نرقق الباء ونفخم ماذا؟ الراء، البروج. ويحذر الطالب من عدم إعطاء الراء حقها من التفخيم، لا ينطقها هكذا والسماء ذات البروج، البرو رو رو، لا، البرو البرو. البروج. والجيم هنا بارك الله فيكم وحكمها القلقلة. حروف القلقلة كم؟ خمسة. خمسة بارك الله فيكم. مجموعة في قولهم أطب جد. بارك الله فيكم. ماذا؟ انطقوا معي. أط أط أط أب أب أج أج أد. هذه الخمسة تحفظ تحفظ بارك الله فيكم. والقلقلة صفة عارضة. هذه حروف تقلقل حالة السكون فقط، حالة السكون فقط، إذا تحركت لا يوجد قلقلة. قلقلة صفة ماذا؟ عارضة، ليست لازم الحرف، ليست كالتفخيم وليست كالهمس والجهر. وهذه القلقلة أبين، أبين من القلقلة التي في ماذا؟ في وسط الكلام أو في حالة الوصل. طيب، والسماء ذات البروج. ابن الجزري ماذا يقول؟ وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. واليوم الموعود كذلك عندنا بارك الله فيكم الدال هنا من حروف ماذا؟ القلقلة المجموعة في قولهم قطب جد. الموعود. والقلقلة في الدال هنا تكون ماذا؟ أبين، لأنها موقوف عليها. وهذه القلقلة لا تميل لا إلى كسر ولا إلى ضم ولا إلى فتح، وإنما هي اضطراب في المخرج. الموعود الموعود. وشاهد ومشهود. عندنا وشاهد ومشهود هذه الكلمة بارك الله فيكم. قبل ذلك واليوم الموعود ليس في هذه الآية فيها حرف مفخر، كل الحروف ماذا؟ مرققة، ليس فيها حرف مفخر. وشاهد ومشهود. عندنا شاهد تنوين وبعده واو. ما حكم التنوين بعده واو يا إخوة؟ الإدغام. ما نوع الإدغام؟ بغنة وبغير غنة؟ بغنة. إذن النون الساكنة والتنوين بارك الله فيكم له كم حكم؟ أربع أحكام. ماذا؟ إظهار، وماذا؟ وإدغام، وإقلاب، وماذا؟ وإخفاء. إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء. كم حروف الإظهار؟ ستة. حروف الإدغام؟ ستة. حروف الإقلاب؟ واحد. الإخفاء؟ 15 حرف. الإدغام قسمان، بغنة وغير غنة، بغنة وغير ماذا؟ غنة، غنة غير غنة. الإدغام بغنة كم؟ أربعة، بغير غنة اثنان. انظروا معي الآن، ما هي حروف الإدغام بغنة؟ ين. هل الواو وجدت معنا الآن في حروف الإدغام بغنة؟ إذن الإدغام في شاهد ومشهود، ما نوع الإدغام هنا؟ إدغام بغنة. وشاهد ومشهود. لكن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطلاب ما هو؟ أنهم يدغمون ويمدون الصوت بدون غنة من الخيشوم، هكذا يقولون وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود، وهذا خطأ. لابد هذا الإدغام وإطالة الصوت أن يصحبها ماذا؟ صوت من الخيشوم. جزء من الصوت يخرج من الخيشوم وجزء الآخر يخرج من ماذا؟ من الفم. وشاهد ومشهود وشاهد. وكذلك هنا الغنة التي في الواو مع الواو ادغام بغنة لا ينبغي أن تصحب الدال. البعض يقول وشاهد دي دي دي وشاهد، يأتي بالغنة في الدال، وهذا خطأ. الدال ليس بحروف الغنة، هكذا يقول وشاهد وشاهد دي دي دي، خطأ. وشاهد وشاهد وشاهد. الدال هنا بدون غنة، دال مكسورة. وشاهد وشاهد ومشهود. طيب، ومشهود عندنا هنا الدال بارك الله فيكم مقلقلة مثل البروج والموعود، ويقال فيها ما قيل في ما قبلها. قلقلة لا تميل لا إلى كسر ولا إلى فتح ولا إلى ضم، وتكون قلقلة أبين لأن الدال هنا موقوف عليها، وشاهد ومشهود. طيب، قتل أصحاب الأخدود، قتل وشاهد ومشهود، هل فيها حرف مفخم هنا؟ لا، لا يوجد حرف مفخم، كلها مرق. قتل أصحاب الأخدود عندنا القاف من حروف ماذا؟ الاستعلاء، وكذلك أصحاب الصاد، والأخدود الخاء. كم في هذه الآية حرف مفخم؟ ثلاثة أحرف، قاف وخاء وصاد وماذا؟ وخاء. حروف التفخيم كم حرف؟ سبعة أحرف، خص ضاغط قيظ، بارك الله فيكم، سبعة أحرف. انتبهوا معي بدون الاعتماد على الشفتين أو استدارة الشفتين. خاء، خاء، صاء، صاء، ضاء، ضاء، غاء، غاء، طاء، طاء، طاء، طاء، ظاء، ظاء، هكذا. قتل، إذن عندنا القاف مفخمة والتاء بعدها مرققة. قتل، قتل أصحاب، الهمزة مرققة والصاد مفخم والحاء ماذا؟ مرققة. وهذه الصاد بدون ضم الشفتين، لا نقول قتل أصحاب، أصحاب خطأ، لا، قتل أصحاب، أصحاب بدون ضم الشفتين، لأن الصاد تخرج من ماذا؟ من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا والسفلى، فهنا غير مضمومة. لو كانت الصاد مضمومة لضمت الشفتان معها، فبدون ضم الشفتين. قتل أصحاب الأخدود، والخاء كذلك مفخمة، الأخدود، وترقيق الهمزة وترقيق ماذا؟ الدال. قتل أصحاب الأخدود. كذلك هنا عندما نرقق الحاء في أصحاب وقد جاوزت الصاد المفخمة، لا ينبغي على الطالب أن يميل فتحة الحاء أو يقلل فتحة الحاء ليقول أصحاب، لا، قتل أصحاب، أصحاب، لا يقول قتل أصحاب، أصحاب. يريد أن يرقق الحاء فماذا يصنع؟ يميل فتحة الحاء، يقول قتل أصحاب حاء، لا، قتل أصحاب حاء، فتح خالص، فتح خالص، فتح متوسط، قتل أصحاب حاء بدون تفخيم الحاء، لا يقول قتل أصحاب، أصحاب، وبدون إمالة قتل أصحاب حاب، لا، بين ذلك قتل أصحاب الأخدود. الأخدود الوقف على الدال هنا قلقلة، وهي قلقلة أبين، قلقلة أبين. الأخدود، النار ذات الوقود، النار. طيب، هنا همزة وصل، بارك الله في كلمة النار، همزة الوصل تحذف وصلا وتثبت ماذا؟ ابتداء. هذه الهمزة همزة الوصل، إذا وصلنا ما قبلها بما بعدها تحذف. لو قلنا وصلنا الأخدود بالنار هكذا قتل أصحاب الأخدود النار، نحذف همزة الوصل. وإذا ابتدأنا بها ماذا؟ نثبت همزة الوصل مفتوحة لأنها مع أل التعريف، همزة الوصل تفتح مع أل التعريف. النار، النار. واللام هنا لام ماذا؟ قمرية أو شمسية؟ مع النون شمسية تدغم، نعم شمسية. النار، النار. طيب، عندنا النون هنا مشددة، والنون المشددة غنتها أكمل، أكمل، وغن ميما ثم نونا ماذا؟ شددا. النار. طيب، ونحذر من إمالة الألف وفتحة النون، لا نقول النار، النار، لا، النار، النار، نا، فتح، النار، النار. ترقيق الراء، لماذا رققنا الراء يا إخوة؟ لأنها مكسورة، فالراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخر، وإذا كانت مكسورة ماذا؟ ترق. بارك الله فيك. النار ذات الوقود، ذاتي الذال والثاء والضار، تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنى العليا. النار ذات الوقود، الذاء ذاتي، ذات الوقود، الوقود. طيب، كم فيها حرف مفخم؟ النار ذات الوقود حرف ماذا؟ واحد، وهو القاف. الوقود، الواو مرققة والواو المدية كذلك مرققة، إذن القاف هذه وقعت بين ووين، واو متحركة وواو مدية، تفخم القاف وترقق ماذا؟ الواو أو الواوان، أو يرقق الواوان. النار ذات الوقود، الوقود، لا نقول النار ذات الوقود، الوقود واء، الوقود خطأ، الوقود الواء، النار ذات الوقود. وكذلك لا نبالغ في الترقيق حتى تصير الواو كأنها مشربة بياء، لا ننطق هكذا، النار ذات الوقود، الوقود واء واء واء، يعني كأن فتحة الواو ممالة، أو ربما تكون الواو فيها رائحة الياء وكذا، لا، الفتح متوسط، لا تفخم الواو ولا يبالغ في ترقيقها حتى تصير الفتحة ممالة، هكذا. النار ذات الوقود، ذات الوقود، الوقود واء، الوقود، لا نقول الوقود، الوقود واء واء. بارك الله فيكم. النار ذات الوقود، والدال هنا مقلقلة من حروف قطب جد، قلقلة أبين ولا تميل لا إلى فتح ولا إلى كسر ولا إلى ضم. ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، إذ هم عليها، الذال هنا معجم، الذال والثاء والظاء، كثرة الذال عندنا اليوم أو في هذه الآيات، عندنا ذات الأولى، وعندنا بارك الله فيكم في ماذا؟ النار ذات كذلك، وإذ هم، هذه كم ذال؟ ثلاثة، ثلاثة معنا الآن، ذات الوقود، إذ هم عليها، إذ، الذال هنا من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، وإذ هنا مظهرة في الهاء، لا تضغم، واضح يا دم، الذال هنا مظهرة، إذ هم عليها قعود، عليها بارك الله فيكم، يعني توضيح الهاء، لا نقول إذ هم عليا، عليا، لا، البعض ينطقها هكذا، إذ هم، إذ هم عليا قعود، عليا، يأتي بالهاء ضعيفة، لا، الهاء حرف ضعيف، فلا بد ماذا من تقويته، إذ هم عليها قعود، كالذي ينطق عليهم، عليهم، لا، عليهم، إذ هم عليها، عليها، لا نقول عليا، عليا، لا، عليها، عليها، توضيح الهاء، إذ هم عليها قعود، قاف مفخمة والعين ماذا؟ مرققة، قعود، عليها قعود، العين مرققة، قعود، والدال مقلقلة من حروف قطب جد، وبين أن مقلقلة إن سكن وإن يكون في الوقف ماذا؟ كان أبينا. هذا كلام ابن الجزري في المنظومة الجزرية رحمه الله. نعيد التلقين مرة أخرى، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، والسماء البروج، واليوم المولود، واليوم المولود، وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، إذ هم عليها قعود. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.